إن هو إلا وحي يوحى. ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك، ليري عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه. ولهذا قيد ملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه، مع أن ملكه عام مطلق لهذه المعاني وغيرها. انتهى. قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. يقول الشيخ ابن باز: للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة. 1- الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبوا، وذلك بعد أن يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، إذا اشتد الموقف يفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، أي من المشقة والشدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لست هناكم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة وهو قد تاب منها، ولكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكمال إيمانهم عليهم الصلاة والسلام: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما وقع الشرك فيهم، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول مثل ما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر دعوته على أمته: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقولون مثل ذلك، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا. فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول مثل قولهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. فيأتون عيسى فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر عيسى ويقول لهم مثل ما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأقول: أنا لها، أنا لها، اللهم صل وسلم عليه. ثم يتقدم إلى ربه فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 2- ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوها. 3- ثم يشفع شفاعة أخرى في أناس دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد له حدا فيخرجهم من النار 4 مرات عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط، مثل ما قال المؤلف: تفاصيل يوم القيامة أمر عظيم، ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات من الموحدين، الذين دخلوها بذنوبهم، فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد هم البقية، وقد امتحشوا واحترقوا بالنار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار من الموحدين أحد، ما يبقى فيها إلا الكفار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم بالله، كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حقهم: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى في حقهم: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. وقال في حقهم: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي في الدنيا، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا حالهم، وهذه نهايتهم، العذاب السرمدي أبد الآباد، لا تنتهي النار ولا يخرجون منها، نسأل الله تعالى العافية. أما تفاصيل يوم القيامة وما يتعلق بالميزان وبحال الميزان وبثقله وتوزيع الصحف وما يصيبهم من الكرب العظيم إلى غير ذلك، كل هذا موجود بعضه في القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة، من أراده وجده، انتهى. يقول الشيخ آل الشيخ: والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر، وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية، وإلا هناك شفاعات غير ما ذكره المصنف، كشفاعته في عمه لتخفيف العذاب لا إخراجه، فثنتان مختصتان به وواحدة مشتركة، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. الرد على من نفى الشفاعة. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين، إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه، انتهى. تفصيل شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. يقول الشيخ الهراس: هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: الشفاعة الأولى يشفع إلى الله في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فيستريحوا من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق إلى آخره، بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. كل من هؤلاء يعتذر حتى تنتهي إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. قال: فيقال اسأل تعطى واشفع تشفع إلى آخره، وهي التي في الحديث: وأعطيت الشفاعة. وهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، يعني يحمده الأولون والآخرون، يعني الذي يغبط به، الذي فيه فضل ومرتبة عليا. فإن هذا المقام ليس لأحد سواه، بل هو مختص به صلى الله عليه وسلم، وقيل إن إجلاسه معه على العرش. جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تعالى على العرش كما ثبتت به السنة، ويقول هذا أيضا من المقام المحمود. والظاهر أنه لا منافاة بين القولين، فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف ليحاسبوا، فإن الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون: من هو الذي يشفع لنا عند ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف؟ فيذكرون أباهم آدم إلى آخره. انتهى. قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يقول شيخ الهراس: يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها، فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، وكذلك أهل الجنة من سائر الأمم. انتهى. قولوا: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يقول الشيخ الهراس: يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهم ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الأولى الشفاعة في محاسبة الخلائق، وهذه الثانية في الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان. انتهى. قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يقول الشيخ الهراس: هذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار من عصاة الموحدين خاصة، وهذه الشفاعة هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها، وليست مختصة، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوص، وهذه هي التي ينكرها المعتزلة. وأما أهل السنة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم المسلمين، إن قام عليهم حد أقيم عليهم، وفي الآخرة معرضون للوعيد ومخوف عليهم، ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من الشفاعة للعصاة، فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها منهم أن يخرج منها قبل أن يطهروا من أوضار الذنوب، فإذا طهروا أخرجوا، إذا كانوا ماتوا على التوحيد، كما بين في الأحاديث أن من مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله. قال صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. انتهى. أقسام الشفاعة. يقول شيخ العثيمين: تنقسم الشفاعة إلى قسمين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منها نوعين. الأول: الشفاعة العظمى، حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيقبل الله منه. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. وأما الشفاعة العامة فذكر المؤلف منها نوعين. الأول: الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، والثاني: الشفاعة في من دخلها منهم أن يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفع الشفاعة، ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة الشرعية، منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي: الأولى الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، الثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلها، الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى يجعل في ضحضاح من النار. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب عمه، وأما ما سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الرابعة والخامسة: شفاعته في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة. وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمين، وكلها خاصة بأهل التوحيد. وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا يذوقون فيها الموت، كما قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، ونحوها من الآيات. وأما من دخلها من العصاة الموحدين فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون منها كالحمم، فينبتون فيها كما ينبت الحب في حميل السيل. انتهى. إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على منكرها. قال شيخ الإسلام: الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيارة الثواب. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

أو مظاهرة له، ولم يثبت من الشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه، وهذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنون كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنه باتفاق أهل السنة والجماعة له شفاعات في القيامة حتى يشفع في أهل الكبائر من أمته، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة، كما كان يدعو لهم ويشفع لهم في حياته، وكذلك يشفع غيره ممن يأذن الله له في الشفاعة، لكن ليست هي الشفاعة التي يثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب والصابئين، ومن ضاهاهم من أهل الكتاب كالنصارى، ومن ضاهاهم من هذه الأمة كالمتفلسفة الملاحدة والإسماعيلية وكأهل المظنون به وغيرهم، فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع بدون دعاء الشافع لله وبدون إذن الرب له في الشفاعة كما تقدم. والله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثال ذلك في كتاب الله عز وجل. انتهى. الإجماع على الشفاعة لعصاة الموحدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن، من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. انتهى. إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، أي يخرج الله من النار أقواما ممن استحق النار من الموحدين بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته بمحض فضل من الله ورحمته، كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسبق الرحمة الغضب، كما في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي. انتهى. سعة الجنة وإنشاء أقوام لها. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي ينشئ الله لها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لأنها وعدت ملئها فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته أبلغ من أن يعفى عن أناس، لأن الجنة وعدت ملأها وليس فيها تضايق كالنار. والفرق بين هذه وهذه من سبق الرحمة الغضب من إدخال قوم الجنة بغير شفاعة، وأن النار لا تدخل إلا بذنوب فتمتلئ كما في الحديث، وهذا لما سبق من سبق الرحمة الغضب، فإن جانب الفضل والرحمة أغلب من جانب العدل والغضب. وأما النار فلا تمتلئ، بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها، ولا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض فيصيرون ملأها بضيق، فتقول قط قط، ولا ينشئ الله لها كما أنشأ للجنة. تنبيه على وهم في حديث. ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، وهذا انقلاب، بل صواب الحديث وصحيحه الثابت أن الله ينشئ للجنة خلقا فيسكنهم فضل الجنة، انتهى. قال المصنف رحمه الله: ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. علوم الآخرة مفصلة في القرآن والسنة. قوله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول الشيخ آل الشيخ يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة ما أعد فيها من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد من ذلك ما يشفي ويكفي مما تضمنه الكتاب والسنة، بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب، بل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشمل مما جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين، فمن ابتغاه تطلبه وتتبعه في مضانه فيها وجده مبينا موضحا في كتب التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث، فإن في ذلك من التفاصيل شيء كثير. وكأن المصنف رأى أنه أقل في المقام، ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يتطلب، فأحال بقوله: وتفاصيل ذلك إلى آخره، انتهى. ويقول الشيخ الهراز: اعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.